مصطفى غير عليا ليلة قبره غتني كون معايا حاضر يا رسول باش نلقى عالم ما في الغيوب ناديت باش نلقى عالم ما في الغيوب نبغيك توقف معايا قدام سامع دعايا رب الكريم مولايا في حماك ديرني يا قرة عيني لا يني كنت في زماني من صغري تصر لي وشواه يا المصطفى غير عليا ليلة قبري غتني كون معايا حاضر يا رسول الله يا سيدي فرج كرتي يا مفرج الكروب عشرة جميع كل من يقرأ سيدي خليل القطاب الصوفية تبت عقلي على شهادة حضر في الخاطر يا عظيم الجاه يا المصطفى غير عليا ليلة قبري غتني كون معايا حاضر يا رسول بعد اللاتوم نفس ما تهنيني بعد اللاتوم نكون راكد فداشي هاني وقبط مزاجي تزيدني التهياجي يبليس العين طريقه صغبية كم من مرات لحني ورماني فشناقر لا عاناه الله يا المصطفى غير الشعراء والكتب سلامنا على الشعراء والكتب ساداتنا أهل التنجيم ليهم طلب التسليم ما فاح الزهر بنسيم أنا غلمهم مكسوب بلادي الجاحد فشك لامهم الفط القهر يا رسول الله يا المصطفى يا المصطفى غير عليا. رسول الله.